بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكر بعض كما هو صريح كلام المحقق النائين رحمة الله عليه بأن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية في حال التزاحم، وهذا نص عبارته. قال عندما فسر القدرة الشرعية قال بأنها هي التي تكون دخيلة في ملاك التكليف، بحيث لا مصلحة ملزمة في التكليف بدونها. يعني هي القدرة المذكورة في النص، فمن لم يجد، من استطاع. ولهذا تكون هذه القدرة لها دخل بملاك التكليف، المصلحة من التكليف، المصلحة من التكليف. هذه القدرة لها ارتباط كبير بهذه المصلحة، بمعنى أن مصلحة التكليف سواء كانت فائدة تعود على الإنسان أم شيء آخر، وهو هذا الملاك، إنما يكون موجودا ويمكن تحصيله فيما لو كانت هناك قدرة. إذا لم تكن هناك قدرة الملاك ما موجود، أو أن يكون ناقصا مثلا. المهم القدرة لها دخل، لها علاقة، لها تأثير في ذلك الملاك. ما لم تكن هناك قدرة الملاك والتكليف ما موجود. يعني قطعا الوضوء له ملاك، له مصلحة، بس في حال القدرة يكون له مصلحة وملاك، منفع لنفترض مثلا. بس إذا ما في قدرة ما في ملاك أصلا، ما في منفعة، ما في مصلحة، أو مصلحة ناقصة. الله ما يريد المصلحة الناقصة هذه إلا مثلا في حالات معينة. طيب، هذا هو المشروط بالقدرة الشرعية. طيب، أما المشروط بالقدرة العقلية خلاف ذلك، أنه حسب تعريف النائين أنه لا دخل للقدرة في ملاك التكليف، وإنما هي مشروطة بالعقل المستقل، لأن التكليف بالشيء محال في هذه الحالة يكون. هي مو مشروطة في، حتى ما مذكورة في النص، وبالتالي ليس لها دخل في ملاك التكليف. طيب، ما دخل في ملاك التكليف؟ إلا أنه لا يمكن التكليف بالمحال، العقل هو ما يمكن التكليف بالمحال. يعني أكو قدرة عقلية، صح ولا لا؟ وأكو قدرة شرعية، قدرة شرعية دي اللي لها دخل في ملاك التكليف، قدرة العقل أو المذكورة في النص، والقدرة العقلية التي ليس لها دخل في ملاك التكليف وما مذكورة في النص. غاية ما هناك أنه لا يمكن التكليف بالمحال، هي تقول كذلك. هل في الحال في هذه الساعة تكليف بهذا الشيء محال، لهذا لا تكليف. قال أن هذه القدرة العقلية تقدم عند تزاحم على القدرة الشرعية. ليش؟ قال لإطلاق القدرة العقلية وعدم إطلاق القدرة الشرعية. القدرة الشرعية مشترطة ما أمكن، معنى آخر معناها ما أمكن، يعني الإنسان مكلف بالشيء. إذا كانت هذه القدرة موجودة صحيح، إذا كانت هذه القدرة موجودة وهي الاستطاعة، فمن لم يجد هني وجد، لكن إذا لم يجد ما مكلف فمقيدة صح ولا لا؟ بينما القدرة العقلية غير مقيدة. وجد أم لم يجد هو مكلف. العقل يقول له هنا أن أنت مكلف، ما لم يكن هناك استحالة، هني ما في استحالة، غاية ما هناك أنه ما يمكن الاستفادة منه في الوضوء مثلا، لكن أكو قدرة عقلية في الاستفادة من هذا الماء. مو صحيح. بينما هناك الرواية أو الآية تقول إذا وجدت الماء أنت مكلف بالوضوء، بس إذا لم تجد الماء غير مكلف بالوضوء، مع الاحتياج إلى الماء في شيء ربما يكون أهم لا أقل ثابت بالقدرة العقلية، يكون هذا المورد من وجود من موارد لم تجدوا ماء، فيسقط التكليف. فهنا لانتفاء الشرط يسقط التكليف وذاك يبقى للإطلاق. فلهذا يقول تقدم التكاليف المشروطة بالقدرة العقلية على التكاليف المشروطة بالقدرة الشرعية. صحيح. يقول الباقي شوف، يقول فيقدم حفظ، هو الأشياء اللي مثلها شنو؟ مثل حفظ النفس على، مثل حفظ النفس على شنو؟ القدرة العقلية والوضوء بالقدرة الشرعية. في الوضوء الآية قالت فلم تجدوا ماء، يعني يجب على الإنسان أن يتوضأ إذا كان عنده الماء، إذا لم يكن عنده الماء لا يجب عليه الوضوء. حفظ النفس واجب على كل حال. العقل هو الذي قال بأنه يجب حفظ النفس على كل حال، صار تعارض بينما ثبت بالقدرة العقلية. أو بينما ثبتت فيه القدرة العقلية وبينما ثبتت فيه القدرة الشرعية، فنحفظ النفس اللي العقل يقول يجب حفظ النفس، أم نتوضأ حيث يجب حفظ النفس ولا ما عندنا إلا هذا للشرب، صار لم تجدوا ماء. بينما لو توضأ المشترك بالقدرة الشرعية هناك، لو توضأ ضيع النفس ولم يحفظها، أهلك النفس. يمكن القول هنا بأن القضية الشعبية أنه أرشد إلى ما حكم به العقل. أرشد إلى ما حكم به العقل. طيب، يقول لهذا السبب نقدم. يقول فيقدم حفظ النفس لإطلاق دليله ويترك الوضوء لاشتراط دليله بالقدرة. نفترض مثل ما تفضلت أن النص قال يجب حفظ النفس وسكت، وسكت، وإيش معناها؟ معناها يجب حفظ النفس ما لم يكن هناك، ما لم يكن الأمر محالا، بس لأن الشارع لا يكلف بالمحال. يعني في كل حال يجب حفظ النفس، حتى لو في الحال اللي كان عندك ما تستطيع، يجب عليك في حال وجوب الوضوء. صحيح؟ بينما وجوب الوضوء دليل يقول يجب الوضوء ما دام هناك قدرة. هو الدليل قال يجب الوضوء ما دام هناك قدرة، فلم تجدوا ماء، هني ما في قدرة، قيدها يعني مقيد، بينما ذاك مطلق الدليل، مشروط بالقدرة العقلية بس، مو مشروط بالقدرة الشرعية. يعني مو الشرع قال إلا في هذه الحالة، قال أنه يجب حفظ النفس ولا تبقوا بيدكم الثلاثة مثلا، إلا أن الدليل وش يقول؟ قال إلا، العقل هنا يتدخل، قال إلا إذا كان الأمر محالا، وهذا ليس من موارد المحال. المحال يعني شنو؟ واحد في صحراء وما يمكن أن يحصل على الماء بأي حال من الأحوال، لجفاف الأرض بأكملها، يسقط عنه وجوب حفظ النفس. أما مجرد الاحتياج إلى الماء في الوضوء هذا ليس من المحال، فيقدم هذا على هذا. هذا هو رأي المحقق النائم، يقول هذا من موارد حل التزاحم. في حال التزاحم تقدم الأمور المشروطة بالقدرة العقلية على الأمور المشروطة بالقدرة الشرعية لهذا التوجيه، لإطلاق ذاك الدليل وعدم إطلاق هذا الدليل. طيب، وهذا الكلام يناقش أبو الناقش الآن، أم أن الوقت أزف حتى، لأن البحث في التقيق، لأن النقاش الذي سيأتي الآن سينتهي بنا إلى هذا القول، وهو ربما التخير. التخير وليس التقديم، وبالتالي يسقط هذا الأمر أيضا. ولازم نروح نبحث إذن عن ملاكات أخرى للتقديم، إذا ما له أفراد وما ليس له أفراد قلنا فيه كلام، ما له بدل وما ليس له بدل فيه كلام، مشروط القدرة العقلية ومشروط القدرة الشرعية أم فيه كلام، لازم نروح ندور لنا على ملاك آخر. طيب، إلى أن نأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الله.